أحسن الله عليكم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله، هل التشبيك في المسجد يجوز؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تشبيك الأصابع منهي عنه، مكروه عند جمهور العلماء، ورد في حديث أبي هريرة حديث سعيد الخدري، والحديث جاء من طرق، وجاء رواية جيد عند الحاكم وغيره أنه نهى عن التشبيك، واختلف في تعليله والتشبيك ينهى عنه إذا كنت قاصد إلى الصلاة تسير إلى المسجد، أو كنت أيضا تنتظر الصلاة قبل أن تصلي، أو كنت أيضا بعد الصلاة تنتظر الصلاة. أما حينما تفرغ من الصلاة ولا تريد أن تنتظر صلاة أخرى فلا بأس من التشبيك، كما في الصحيحين أنه عليه السلام في قصة ذي اليدين في حديث هريرة استند إلى جيل جدار أو جيل نخلة وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. أما إذا كنت تنتظر الصلاة صلى المغرب وسوف يبقى في المسجد إلى صلاة العشاء، فالمشروع أن لا يشبك الإنسان أصابعه، اختلف في علة ذلك، والمشروع للإنسان أن يمتثل سواء علم العلة ولم يعلمها. نعم، أحسن الله عليكم. يقول السائل: نعم، والتشبيك قد يكون مذموما وقد يكون ممدوحا، فالنبي عليه الصلاة والسلام شبك بين أصابعه وقال: مثل المؤمن للمؤمن، وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، وهذا إشارة إلى قوة المسلم بأخيه ومداخلته له وإفضاؤه بما يحتاج من الأمور وما بينه من الصلة والقوة كتداخل أصابع بعضها بعض. وورد في بعض الأحوال الإشارة إلى النهي والكراهة كما تقدم في النهي عن تشبيك والأصابع لمن كان قاصدا الصلاة. نعم.